بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التفقه في دين الله من أعظم القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، وإن معرفة أحكام الشريعة أيضا مما يجعل الإنسان يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، فإنه لا يستوي من يعبد الله على علم وبرهان ممن يعبده على جهل وضلال. وإن كون الإنسان يراعي في الأحكام الشرعية المواسم الشرعية والمناسبات التي تهم الناس، هذا يكون سببا لقبول الناس لهذا العلم، لأن نفوسهم تكون متشوفة ومتشوقة ومتطلعة لمعرفة أحكام هذه المناسبة. وقد كان من دأب أهل العلم قديما وحديثا أنهم يستغلون أوقات المناسبات بالكلام على الأحكام المتعلقة بهذه المناسبة، فإذا جاء وقت الصيام، صيام رمضان، تكلموا على ما يتعلق بالزكاة والصيام، وإذا جاء زمن الحج تكلموا على ما يتعلق بالحج، وإذا جاء زمن الشتاء تكلموا على الأحكام المتعلقة بالشتاء. ومن ذلك هذا الموضوع الذي نريد أن نتكلم عليه في هذه الليلة، وهو أحكام المسح على الخفين والجمع بين الصلاتين، نظرا لدعاء الحاجة إليهما، لأن كثيرا من الناس يجهل كثيرا من الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين والأحكام المتعلقة بالجمع بين الصلاتين. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالموضوعين على وجه مختصر. فأقول وبالله أقول وفي الله أقول، المراد بالخفين ما يلبس على القدمين من جلد ونحوه، المراد بالخفين ما يلبس على القدمين من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدمين من الصوف أو الخرق أو ما أشبه ذلك فيسمى الجوارب، فإن كان الذي يلبس على القدم من الجلد سمي خفين، وإن كان الذي يلبس على القدم من القطن أو الصوف أو القماش فإنه يسمى جوربين. والمسح على الخفين مما دلت عليه الأدلة الشرعية، فدل على جواز المسح على الخفين بل على مشروعيته كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما القرآن فقال الله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين فيها قراءتان سبعيتان. القراءة الأولى الموجودة في المصاحف وأرجلكم إلى الكعبين، عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية وأرجلكم إلى الكعبين بالجر، عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا تتنزل القراءتان على حالتين، فإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل هو غسلها، بل الواجب غسلها، وإن كانت القدم مستورة بخف أو جورب فالأفضل أن يمسح لا أن يخلع فيغسل، فيراعي الإنسان حال القدم، فإن كانت القدم مستورة مسح، وإن كانت القدم مكشوفة غسل. وأما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها متواترة في جواز المسح على الخفين، فأحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على جواز المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك، أعني في جواز المسح، إلا أهل البدع والضلال. ولهذا ذكر العلماء في كتب العقيدة، ذكروا أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز بل مشروع بشروط 4. الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، أن يكون لبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح أو تيمم. والدليل على اشتراط أن يكون قد لبسهما على طهارة ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. فدل قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، على أن من شرط جواز المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح أو تيمم. مثال طهارة المسح: لو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، ثم أحدث في الضحى وعند دخول وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على خفيه وبقي على طهارته، ثم خلع الخفين، ثم بعد ذلك أعادهما وهو على الطهارة، ثم انتقض وضوءه، فإنه لا يجوز له أن يمسح مثلا لصلاة العصر. والسبب في ذلك أن لبسهما كان على طهارة، لكن على طهارة مسح لا على طهارة ماء. ومثال طهارة التيمم: لو أن رجلا كان في برية وليس عنده ماء يتوضأ به فتيمم، وبعد أن تيمم أحس ببرودة فلبس الخفين، ثم وصل إلى البلد وأراد أن يتوضأ، فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين ولو كان قد لبسهما على طهارة، لأن هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء. والتيمم لا مدخل له في طهارة القدمين، وإنما التيمم يكون في الوجه والكفين. هذا هو الشرط الأول من شروط جواز المسح على الخفين. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين: أن يكون الخفان طاهرين، يعني طهارة الخفين، فلا يجوز أن يمسح على خف نجس أو خف متنجس. والفرق بين الخف النجس والخف المتنجس أن الخف النجس ما كان أصله نجسا بحيث لا يطهر بحال، كما لو لبس خفا من جلد كلب أو جلد سبع أو ما أشبه ذلك فهذا لا يطهر بحال. وأما الخف المتنجس فهو الخف الطاهر الذي أصابته نجاسة، كما لو لبس الإنسان خفا ثم وطئ نجاسة أو وقعت عليه نجاسة، ففي هذه الحال لا يجوز المسح على الخفين، لا الخف النجس ولا الخف المتنجس. وهذا أعني عدم جواز المسح على الخفين النجس والمتنجس فيما إذا أراد أن يستبيح بذلك الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة التخلي عن النجاسة. وأما إذا أراد أن يمسع على خف متنجس يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم، كما لو أراد أن يقرأ القرآن من المصحف، فلا حرج عليه أن يمسع على هذا الخف المتنجس، لأن مس المصحف لا تشترط له طهارة القدم. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، أن يمسح عليهما في الحدث الأصغر، والحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، وأما الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل فإنه لا يجوز أن يمسح على الخفين، وذلك لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي، فيجب في الحدث الأكبر أن يغسل جميع البدن، اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة لأن يضع جبيرة أو ما أشبه ذلك فحينئذ يمسح عليها. والدليل على عدم جواز المسح على الخفين في الحدث الأكبر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله إلا من جنابة يعني ننزع الخفاف، ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا ننزع الخفاف. إذن يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى وهي التي توجب الوضوء لا في الطهارة الكبرى التي توجب الغسل، لأنه ليس هناك شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي في الطهارة الكبرى وهي طهارة الغسل. الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة والمقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أن يمسح عليهما في المدة المحددة والمقررة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والاعتبار بالمسح. وأما اعتقاد بعض العامة أنه يمسح 5 أوقات فقط فهذا الاعتقاد ليس له أصل لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أهل العلم، بل يمكن للإنسان المقيم أن يمسح 3 أيام. وأضرب لذلك مثالا: رجل استيقظ لصلاة الفجر يوم الجمعة 5 صباحا فتوضأ ولبس خفيه وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ثم نام، بقي اليوم الأول طاهرا، ثم في اليوم الثاني يوم السبت استيقظ لصلاة الفجر عند 5 وتوضأ ومسح على الخفين، حينئذ تبتدئ مدة المسح، ثم إنه بقي على طهارته إلى أن صلى صلاة العشاء ثم نام، ثم استيقظ لصلاة الفجر يوم الأحد 5:50، يعني بقي على مدة المسح 10 دقائق، فتوضأ ومسح على الخفين وبقي على طهارته يوم الأحد إلى أن صلى صلاة العشاء. فانظر، هذا الرجل وهو مقيم لبس الخف فجر الجمعة وبقي عليه يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، فكون بعض العامة يعتقد أن الخف أن المس على الخفين يكون خمسة أوقات فقط، هذا ليس له أصل لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أهل العلم. هذه الشروط المتعلقة بالمسح على الخفين، وهنا مسائل تتعلق بالمسح على الخفين وغيرهما. المسألة الأولى: متى تبتدئ مدة المسح؟ هل هي من الحدث أو من المسح مطلقا ولو عن غير حدث أو من المسح بعد الحدث؟ الجواب: العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن ابتداء المدة يكون من الحدث، ومنهم من قال إنه يكون من المسح ولو تجديدا، يعني لو مسح عن غير حدث، ومنهم من قال إن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث، وهذا القول أرجح الأقوال أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. فلو فرض أن رجلا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم وقت الضحى وهو على طهارة أراد أن يجدد الوضوء فمسح، فهذا المسح لا اعتبار له في ابتداء المدة، وذلك لأن هذا المسح لا ليس شرطا لصحة الصلاة، هذا الوضوء من أصله ليس شرطا لصحة الصلاة. لكن لو قدر أنه أحدث بعد وضوئه هذا ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر ومسح، فابتداء المدة يكون من حين مسح بعد أن أحدث. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين: إذا مسح على الخفين ثم خلعهما وهو على طهارة، فهل تنتقض طهارته بذلك أو أن طهارته باقية؟ المثال: إنسان مثلا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث ضحا، فلما دخل وقت صلاة الظهر أراد أن يتوضأ فتوضأ ومسح على الخفين وبقي على طهارته ثم خلع الخفين، فهل تنتقض طهارته بذلك أو لا تنتقض؟ الجواب أنها لا تنتقض، وذلك لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا تزول عنه أو لا يزول عنه وصف الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح. وقياس من قاس ذلك على مسح الرأس، والقياس أيضا على مسح الرأس، فلو فرض أن شخصا توضأ ومسح على رأسه ثم بعد أن توضأ حلق رأسه، فإن طهارته لا تزال باقية مع زوال الممسوح. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين: لو انقضت المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر والإنسان على طهارة، فهل تنتقض طهارته بانقضاء المدة أو لا تنتقض؟ الجواب أنها لا تنتقض، بل طهارته باقية لما تقدم من أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا تزول أو لا يزول عنه وصف الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي. المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين: لو لبس خفين معا، يعني إنسان لبس جوربين أو شرابين فمسح عليهما ثم خلع الأعلى، فإنه يمسح على الأسفل بقية المدة. فلو قدر أنه توضأ ولبس خفين، يعني لبس في كل قدم خفين ثم خلع إحداهما، سواء خلعه قبل المسح أم خلعه بعد المسح، فإنه يمسح الخف الأسفل. لكن إن كان قد خلعه بعد المسح يمسحه بقية المدة، وإن كان خلعه قبل المسح يمسح عليه يوما وليلة. إذن إذا لبس الإنسان خفين فهو مخير، إن شاء مسح على الأعلى وإن شاء مسح على الأسفل. كذلك أيضا على القول الراجح لو أنه مسح على الخف الأعلى ثم أراد أن يلبس خفا فوقه فله أن يلبس وله أن يمسح على الخف الأعلى، لأن الخفين حينئذ يكون حكمهما كالخف الواحد الذي له ظهارة وله بطانة. المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، هل يجوز المسح على العمامة؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يمسح على العمامة، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط في العمامة التي يمسح عليها، لا يشترط على القول الراجح أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة كما اشترطه بعض العلماء، فإن بعض العلماء قال إنه يجوز المسح على العمامة بشرط أن تكون محنكة، والمحنكة هي التي تدار أسفل الحنك، أو ذات ذؤابة يعني لها ذؤابة، فليس ذلك شرطا، فما دام أنها عمامة فإنه يجوز المسح عليها. كذلك أيضا يجوز المسح على خمر النساء، فالخمار الذي تلبسه المرأة يجوز لها أن تمسح عليه ولو لم يكن هذا الخمار مدار تحت الحلق، فما دام أن هذه المرأة لابسة للخمار على رأسها فإنه يجوز لها أن تمسح عليه ولو لم يكن مدارا تحت حلوقهن يعني تحت حلوق النساء. فكل من العمامة وخمر النساء يجوز المسح عليها من غير قيد أو شرط. المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، هل يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون سالما من الخروق أو الشقوق، أو أنه يجوز المسح على الخف ولو كان فيه خروق أو شقوق؟ الجواب أنه يجوز المسح على الخف ولو كان فيه شيء من الخروق أو شيء من الشقوق، وذلك لأنه ما دام يسمى خفا فإنه يجوز المسح عليه، بل يجوز المسح على الخف ولو كان يصف البشرة، لأنه ما دام أن القدم تنتفع بهذا الخف في التدفئة وفي الاستعمال فإنه يجوز المسح عليه. وليس هناك دليل على اشتراط عدم وجود خرق أو شق أو كون الخف مما يستر البشرة، لكن لا يجوز المسح على الخف إذا كان لا يستر الكعبين، فالخف الذي يجوز المسح عليه هو الذي يكون ساترا للكعبين، فما نزل عن الكعبين لا يجوز المسح عليه، لأن هذا لا يسمى أعني ما دون الكعب لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا. بقي مسألة تتعلق بطهارة المسح، وهي أن الإنسان إذا كان على بعض أعضاء طهارته جروح أو قروح فما الواجب في تطهيرها؟ الجواب إذا كان على الإنسان أو على أعضاء طهارته جروح أو قروح فالواجب غسلها إذا لم تتضرر بالغسل، وهذه المرتبة الأولى الغسل، فإن كان العضو يتضرر بالغسل فإنه يمسح عليه بدلا من غسله، فإن كان يتضرر بالمسح فإنه يضع على هذا الجرح أو القرح القروح يضع عليها حائلا ويمسح عليها مسحا غير مباشر، فإن كان يتضرر بالمسح غير المباشر أيضا فإنه حينئذ يتيمم. إذن مراتب تطهير العضو أربع، المرتبة الأولى أن يغسله غسلا بالماء، وذلك فيما إذا كان هذا العضو لا يتضرر بغسله. والمرتبة الثانية إن كان يتضرر هذا العضو الذي فيه جروح أو قروح، إذا كان يتضرر بالغسل فإنه حينئذ يمسح عليه مسحا مباشرا بيده، ويجب أن يستوعب المسح جميع العضو. المرتبة الثالثة إذا كان هذا العضو يتضرر بالمسح المباشر فإنه يمسح عليه مسحا غير مباشر، بأن يضع خرقة أو شاشا أو ما أشبه ذلك مما يوضع من الحوائل ويمسح عليه. المرتبة الرابعة إذا قدر أنه يتضرر حتى بالمسح غير المباشر فحينئذ يتيمم عنه. المسألة أيضا هنا مسألة تتعلق بالمسح على الجبيرة. الإنسان إذا كان على أعضاء طهارته جبيرة فإنه يمسح عليها، ولكن يجب أن يكون المسح مستوعبا لجميع الجبيرة، وليس كالمسح على الخفين يمسح ظاهر الخف، بل الواجب أن يمسح جميع الجبيرة، لأن المسح هنا يقوم مقام الغسل. والإنسان إذا أراد أن يغسل العضو فإنه يعمم العضو بالغسل، فكذلك أيضا يجب أن يعمم العضو بالمسح. أما صفة المسح على الخفين فصفة ذلك أن يبل الإنسان يديه ويمسح على الخف، يعني يمسح على ظاهر الخف، والأفضل أن يمسح عليهما وتكون يده مفرجتي الأصابع، لأجل أن يستوعب المسح أكثر القدم. فالمسح في الخفين إنما يكون على ظاهر الخف، وأما باطن الخف فإنه لا يمسح. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. بالنسبة للعمامة وخمر النساء يكون المسح بالنسبة للعمامة على أكوارها، يعني يمسح ظاهرها وأكوارها، ولا يجب أن يعمم المسح على جميع العمامة. كذلك أيضا بالنسبة لخمر النساء تمسح المرأة إن أمكن على جميع الخمار، وإلا إن كان الخمار له أكوار فإنها تمسح على أكوار هذا الخمار. مسألة أيضا مهمة، وهي إذا أراد الإنسان أن يمسح على الخفين فهل يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، أو يمسحهما معا؟ إذا أراد أن يمسح على الخفين فهل يبدأ باليمنى ويمسحها ثم يبدأ باليسرى ويمسحها، أو أن المسح عليهما يكون في آن واحد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إنه يبدأ بمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، وذلك لأن المسح بدل عن الغسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغسل قدميه بدأ باليمنى ثم اليسرى، والبدل له حكم المبدل منه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والقول الثاني، وإليه ذهب بعض أهل العلم، أنه يمسحهما معا، قالوا قياسا على مسح الرأس، فإن الإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه مسحه جميعا، لا أنه يمسح الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، فعلى هذا يمسحهما جميعا. والأمر في ذلك واسع، فمن مسحهما معا فقد أصاب، ومن بدأ باليمنى قبل اليسرى فقد أصاب. هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين أو بالمسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. وأما الشق الثاني من هذا الموضوع فهو الجمع بين الصلاتين، والجمع في اللغة بمعنى الضم. وأما شرعا فالجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما إلى الأخرى لتفعل في وقت الأخرى، ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لتفعل في وقت إحداهما، فيضم العصر إلى الظهر فيصليها في وقت الظهر، وحينئذ يكون الجمع جمع تقديم، أو يضم الظهر إلى العصر فيصليها في وقت العصر فيكون الجمع جمع تأخير، وهكذا يقال بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء. والجمع إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهرين وبين العشاءين. وأما صلاة الفجر فإنها لا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، وذلك لأن صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، بخلاف صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن أوقاتها متصل بعضها ببعض، إذا خرج وقت صلاة دخل وقت الصلاة الأخرى. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس أي ميلها إلى جهة الغرب، إلى غسق الليل يعني إلى منتصفه، فدخل في ذلك وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمن حين أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ومن حين أن يخرج وقت العصر يدخل وقت المغرب، وإذا خرج المغرب دخل وقت العشاء، فإذا خرج وقت العشاء فليس هناك وقت لصلاة مفروضة، ووقت العشاء إلى منتصف الليل، فما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، وما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ليس هناك وقت لصلاة مفروضة. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، ولأجل أن لا تنقطع صلة الإنسان بربه، شرع الله عز وجل فيما بين منتصف الليل إلى صلاة الفجر شرع قيام الليل لأجل أن يتصل الإنسان بربه، وشرع ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر شرع صلاة الضحى لأجل أن يكون الإنسان متواصلا مع ربه عز وجل بتواصل العبادات. إذن الجمع إنما يكون بين الظهرين وبين العشاءين، والجمع جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع ثلاث: أولا الجمع في السفر، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع في السفر، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فصلاها في وقت العصر، وكان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. هذا هو الموضع الأول من المواضع التي جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين. الموضع الثاني مما جاءت به السنة في الجمع بين الصلاتين الجمع في عرفة ومزدلفة، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، كذلك أيضا جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير، لأنه لم يصل عليه الصلاة والسلام إلا في وقت العشاء. الموضع الثالث من المواضع التي جاءت السنة فيها بجواز الجمع بل بمشروعيته، إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة بحيث لو لم يجمع الإنسان لكان عليه حرج ومشقة، فحينئذ يكون الجمع مشروعا. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس راوي الحديث ماذا أراد، يعني ما سبب جمعه وماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا الحديث على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعا. فيدخل في ذلك أولا الجمع للمطر، فإذا حصل مطر يتضرر الناس به أو يشق عليهم الحضور إلى المسجد فإنهم حينئذ يجمعون، سواء جمعوا بين الظهرين جمع تقديم أو جمع تأخير، أو جمعوا بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، كل ذلك جائز. فإذا قدر أن الناس أرادوا أن يصلوا صلاة الظهر وحصل مطر يتأذى منه الناس، وضابط المطر الذي يبيح الجمع هو ما يبل الثياب وتوجد معه مشقة، فالمطر الذي من أجله تبتل الثياب ويوجد معه مشقة هذا مبيح للجمع. فإن شاءوا جمعوا جمع تقديم، أو إذا كان المطر قد نزل قبل وقت الظهر فإنهم يجمعون جمع تأخير إذا كانوا يرجون توقف المطر في وقت صلاة العصر. كذلك أيضا يجوز الجمع بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، سواء جمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير. واشترط العلماء رحمهم الله للجمع شروطا، يعني بعض العلماء اشترط للجمع شروطا، منها أولا النية بأن ينوي الجمع، ومنها ألا يفصل بين المجموعتين، يعني الموالاة بين المجموعتين بحيث لا يفصل بينهما إلا بقدر وضوء خفيف. والشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى وسلامه منها وافتتاح الثانية. وهذه الشروط ليست، وأعني بالشروط أعني الشرطين الأولين ليس محل وفاق. فالشرط الأول اشتراط النية، قالوا يشترط لجواز الجمع أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى. فلو فرض مثلا أن رجلا أراد أن يصلي صلاة المغرب أو جماعة أرادوا أن يصلوا صلاة المغرب، فلما انقضت صلاة المغرب وإذا بالمطر ينزل وهم لم ينووا الجمع، فهل يجوز لهم أن يجمعوا أو لا يجوز لهم أن يجمعوا؟ الجواب أما عند أكثر العلماء ممن يشترط نية الجمع فلا يجوز الجمع، قالوا لأنه يشترط أنه حينما يريد أن يكبر بصلاة المغرب أن ينوي أنه سيجمع معها صلاة العشاء. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن نية الجمع ليست شرطا، وأن العذر أو السبب المبيح للجمع إذا وجد ولو بعد الفراغ من الصلاة فإنه يجوز الجمع حينئذ. فلو فرض مثلا أن الجماعة صلوا صلاة المغرب وبعد أن فرغوا من صلاة المغرب حصل مطر يبيح الجمع وأرادوا أن يجمعوا، فإنه يجوز لهم فعل ذلك لأن السبب موجود ولا دليل على اشتراط نية الجمع. وهذا القول كما تقدم رواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين أيضا شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد فعل ذلك هو بنفسه في مسجده، فإنه صلى بجماعة مسجده صلاة المغرب فلما خرج إلى السوق وجد المطر قد نزل وانهمر، فرجع إلى المسجد ودخل وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. الشرط الثاني مما اشترطه الفقهاء رحمهم الله في صحة الجمع الموالاة بين المجموعتين، قالوا بحيث لا يفرق بينهما إلا بوضوء خفيف. وهذا الشرط أيضا من الشروط المختلف فيها، فبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الجمع بين الصلاتين هو ضمهما في الوقت حتى لو كان بينهما زمن، فمثلا متى صلى العصر في وقت الظهر فقد جمع حتى لو كان بين المجموعتين زمن. لكن يقال في مثل هذا إنه إذا طال الفصل وطال الزمن بين المجموعتين فإن الحكمة من الجمع حينئذ تنتفي، لأن الحكمة هي رفع الحرج والمشقة. لكن كون الفقهاء رحمهم الله يشددون في ذلك ويشترطون ألا يفصل بينهما إلا بقدر وضوء خفيف، هذا لا دليل عليه. وعلى هذا لو كان بين المجموعتين زمن كعشر دقائق وربع ساعة ونصف ساعة فإن ذلك لا يضر إن شاء الله. فلو فرض أن شخصا مثلا في سفر وأراد أن يصلي الظهر، ثم بدا له بعد أن صلى الظهر بربع ساعة أن يجمع معها العصر، فله أن يفعل ذلك، لأن الجمع هو ضم الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما. الشرط الثالث من شروط جواز الجمع أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الأولى وعند سلامه منها وعند افتتاح الثانية. فلو فرض أن جماعة أرادوا أن يجمعوا بين المغرب والعشاء جمع تقديم، مع أنه ليس هناك مطر، بل قالوا يمكن أن ينزل المطر، أو إن أهل الفلك وعلماء الهيئة والأرصاد قالوا سوف ينزل مطر، فهذا ليس مسوغا، لا يكون مسوغا للجمع، لأن العذر والسبب المبيح للجمع ليس موجودا، والأمر المتوقع ليس واقعا. فحتى لو قدر أن أهل الأرصاد وعلماء الفلك قالوا إنه سوف ينزل مطر فهذا توقع منهم، والمتوقع ليس واقعا. فعلى هذا لا يجوز الجمع إلا إذا وجد المطر حقيقة. وأيضا الشرط الثاني أن يكون العذر موجودا عند سلامه منها. فلو فرض أن المطر نزل بغزارة ولكن قبل أن يسلم من صلاة المغرب توقف المطر، فحينئذ لا يجوز الجمع، لأن السبب الذي من أجله أرادوا الجمع فقد وليس موجودا. لكن في مثل هذه الحال إذا قدر أن المطر كان غزيرا وأن الأسواق قد يكون فيها وحل وفيها طين أو مستنقعات مائية يتضرر الناس بها، فحينئذ يجوز الجمع لا لأجل المطر وإنما لأجل التأذي بهذا الوحل وهذا الطين وهذا الماء. والشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. فلو فرض أن العذر كان موجودا عند افتتاح الأولى وعند سلامه منها ولكنه قبل أن يشرع في الصلاة الثانية زال العذر، فحينئذ لا يجوز الجمع، لأن السبب المبيح للجمع قد زال. لكن كما تقدم إن كان هناك سبب آخر يبيح الجمع كالطين والوحل أو ريح باردة شديدة يتأذى الناس منها، فحينئذ يجوز الجمع. والإنسان الذي يباح له الجمع هو مخير، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير. فالمسافر والمريض وكل من له عذر يبيح الجمع هو بالخيار، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير، فيفعل ما هو الأيسر له من تقديم أو تأخير. فإن استويا يعني التقديم والتأخير، فهل الأولى أن يجمع جمع تقديم أو الأولى أن يجمع جمع تأخير؟ الجواب لكل مزية، فجمع التقديم فيه مزية المبادرة والمسارعة في فعل الخير، وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وجمع التأخير فيه مزية، وهي أنه الموافق والمطابق للقواعد الشرعية. جمع التأخير هو الموافق والمطابق للقواعد الشرعية. وبيان ذلك أن جمع التقديم يلزم منه أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، فالذي يريد أن يجمع مثلا بين الظهر والعصر من لازم ذلك أن يصلي العصر في وقت الظهر. ومن المعلوم أن الصلاة بحسب القواعد لا تصح قبل الوقت ولو كان الإنسان معذورا بجهل أو نسيان أو غير ذلك، فالصلاة قبل الوقت لا تصح بحال. وجمع التأخير غايته أنه أخر الصلاة عن وقتها لعذر، وفعل الصلاة بعد وقتها للعذر الشرعي صحيح ومقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو فرض أن شخصا مثلا صلى صلاة الظهر قبل دخول الوقت جاهلا أو ناسيا، فإن هذه الصلاة لا تصح ولا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، بل يجب عليه أن يعيد. ولو فرض أن شخصا نام بعد الظهر ونام قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر فصلى بعد الوقت فصلاته صحيحة، لأنه كان معذورا بإخراج الصلاة عن وقتها بالنوم. إذن الإنسان الذي يباح له الجمع هو بالخيار، إن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير، فيفعل ما هو أرفق وما هو أيسر له. فإن استويا التقديم والتأخير فالتأخير أفضل، لأنه هو المطابق والموافق للقواعد الشرعية. وإن كان التقديم فيه مزية وهو المسارعة والمبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل. إذن الجمع بين الصلاتين الضابط فيه كل عذر يكون في ترك الجمع حرج ومشقة، فإن الجمع حينئذ يكون مشروعا، كالجمع للمسافر والجمع للمريض والجمع للمطر أو الجمع للريح الشديدة الباردة. كذلك أيضا لو حصلت غبار وأتربة، بمعنى هبت رياح فيها غبار وأتربة مما يتأذى منه الناس، فحينئذ يجوز الجمع. فإذا قال قائل لم يرد الجمع لأجل الغبار الذي ورد به الجمع للمطر ولم يرد الجمع لأجل الغبار، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الحديث يدل على أنه متى وجد حرج ومشقة فإن الجمع يكون جائزا بل مشروعا، ولا ريب أن الناس يتأذون بالغبار كتأذيهم بالمطر، بل إذا كان الشارع قد أباح الجمع لأجل المطر فالجمع للغبار الذي يتأذى منه الناس من باب أولى وأحرى، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين. فإذا قدر أن الشرع جاء بجواز الجمع للمطر وللريح الشديدة الباردة، فلأن يجوز الجمع لأجل الغبار والأتربة التي يتأذى الناس منها، ولا سيما من به مرض الربو أو نحوه، هذا من باب أولى وأحرى. ولا يشترط أن يكون ما يباح له الجمع أن يكون موجودا بعينه، بل الشرع قواعد، متى وجد ما يشهد لهذا الشيء فإنه يكون معتبرا من حيث الشرع. فالشرع ليس ألفاظا يتقيد بها، بل الشرع ألفاظ ومعاني، وهذا من رحمة الله ومن حكمته في شرعه، سواء كان ذلك في كتاب الله أو فيما ينطق به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ الشرعية ليست مجرد ألفاظ، هي ألفاظ ومعاني، بمعنى أنه إذا نص الشارع على حكم لعلة أو سبب، ثم وجد ما يشبه هذه العلة أو هذا السبب، أو كان أحرى وأولى، فإنه يكون ملحقا به من باب قياس الأولوية. هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين وأحكام الجمع بين الصلاتين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.